الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عادت ما نبت توفيقي فالوردقار تبارك وتعالى دوائر بابك رينا خزمت جياني بياو شاكان لباري وبابوا بابك ما خيانت لباري الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعضاء أو للإعطاء. بريتي بلو إنسان لإسلام هان دراوة رزقي دسي خوي بخوا، كسابتي دسي خوي بخوا، وهروها إنسان عفتي بعزة نفسي بدعوة لخلق نكا دس خلق بان نكاتو ودعوة بخشين لخلق نكا. هنك نمونا لجياني بياوشا كان إن شاء الله أهين موا فاشان رين السربابي عين دمن ببشتو اني فرز قال تبارك وتعالى كبرتي لبابي كرم وجود كليروتي ما بخشا دسبان ما كروا او سدي بس اواك كانسان كرمي ببخشيني به بخشن دبيت سالم يكون عبد الله رضاي خويلي بيوكو ابن اسحاق لبري وباسكا افرميه بيايكو كان يعالج بيديه ويعمل ایشی بدست خویه، بدست کانی خوی ایشی کرد. کابرای اگنو اعتمادی لسر لسر پاری، مثلا برکانی به ایش بکن پاری فی بدن و ایلا آخری لوشتان. هلو هالج جان می عطای کری بی رباحات و فرمی کانه یعملو المکاتل، مکاتل جمع مکتلا، یعنی اکوبلی قوشاری یا اشتیکا قوشری فیلین تقریبا خومن. يعني إيش يوابو؟ إيش يوابو؟ أواني دروس كرد ويفروشت زنبيلي بيالن وزن زنبيل وانيا زنبيل. وهروها مالك كوري دينار فرمي جابري كوري عبد الله هات جورو بولام خريكو أمنوسي خريكو أمنوسي وتي أي مالك هيج إيش يكدني أجقل لما نبي كتابخي خواي قورا أقوازي توا والله هذا والله الكسب الحلال والله كسابتي حلال أما تاني مالك كوري دينار إيش يشيبه أو سنة وبيأو شا كانوا علماء هينبو طبعاً طبيعاً أبو كتاب يكتبه بيك يتقرؤه ولو سر نسخة يكتبه دربك يا صد نسخة يا هذا النسخة كتابك بتشيب الله أبو بع العالماء بنسخ بلا أبوه كتابك هي هنا نسخة يكتب دواي فروش مالك كوري دينار وكمرق لأهل علم هاتوا دجيانا ما ينباسك لهذه هنبوا حتى هنبوا باسي خجواني كيكري ختي جوانبوا طبعا اواني النسخيان كردو بارا كتيبه كان قيمتي كردو ندسي جوانبوا بي ختي جوانبوا بي اقلنا كسي كتيبه كي بوشي نزاني بي خويني تاو إلا ما قل خوي خاوان كتيبه كبه أوسا نابتا عيبيك ما قل خوي ختي ناشرين بي وهجبوا العلماء ختي ناشرين بوا بلام كم بون بلام كم بون بويا اتشو نسخي اكل ام نسخي شيء اكل نسخي قران اكل مصحفي انوسيو دو اي فروشت مصحفي انوسيو و اي فروشتو كريا كشي ادا بقالك او بقالي كشتي لين ليش نيسن باركي ادا بيو يتر كشتي لي ابرد اي بري بري او باريكا درابو بقالك بولنا يجنس مصحفي نسيبو بولنا باي صدرهم صدر همك أدرادس بقالك وأما شو لبقالك أشتي أهاور يتدوا يوكو شون بلاي قرز كبير بالقرز عشان يسخلك إهني وسر معك متشور قلي إلى في أهاور هروها أعمش جاري وابو أهات بو درس لبان شاني عشان يسخ كسيك دي بو درس آسواري كريا كاريك عمالك في وديارة الله جاروية أهات و آسواري فردا فرد كان لسرشاني كهلا يكتبوا لسرشاني ديال كسابت يكتر وهروها عتبي كوري أباني بصري عليه بيم خوش نية إنسان حرفيه كي نبي إيشي كي نبي وأنجامي ندا وهروها شعيبي كوري أبي حمزة بقية كوري مخلدي وت أي باو كي محمد دسم توقلي كردو بهو إيش كردنوا أبو الزرعاء الله بعلم إيش وكارو باري تشيبوا هذا سيتوق لي كردبوا أيود عرزيك يبوا زراعتك الفلاحتك يعني إنسان بيلبقري ختان زن توق لاك إيش يزور فيبكي وهروها شعبي فوري حجاج دو براي هبو بشار وحماد لكاتي درسة طبعا ليش انصرفوا لكاتي درسة يفرموا اي اصحابي حديث برون ايش بكن برون ايش بكن وبرون لبازار كان كارو كسهبت بكن من شاوري دز براكاني خم بو اي ناس ايش بكن يو بو ناس ايش بكن محتاج يخلق مبن وهلوها عمري لجيان ما يهاتوا كل سير على من ملاي ذهبيهات ومن همو أماني أي جرموا لدواعي درس كان هر همو يسير على من ملاي ذهبي ويجر ما قال هني حالة هني رداء وهني جيان ما أجر نهر همو هي كتابي سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أفرمي لكادي سلمر جوتي بنعمة ربي أحدث باس نعمة إخواكم وسلموا تبارك وتعالى أجر دنيا لجير بي كان بي تنها يكشد ما بي بيبم أوش بي كمي لسر لابدم والله بيم لسر لا نازم بيبم هي دنيا ونا بنرخل لا أجر دنيا لجير بي كان بي بس أوي ما بيم لابدم وبيبم والله بي كان لا نازم لسر حود الهم هي لا دار برين ويا لا كارو كسابته وكسبي دسي خمو بدر درم هنا بس بحودي لهم ما وانا زان مالو بلك يزور ما هي وهل وها لجيانا ما يحافظ ابو نعيم فضل كوري عمري تيميها توا كشريك عبد السلام كوري حربي ملائي بوا او ملائي ببيع تجديد بتخفيف أفرمي كان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء ملاء والله أعلم يعني ملحفة يعني ليف وبتاني أوانين في الوشتوة مفردك أي ملاء رئيش أن أبو أوان دفرشت وغير أفرمي وغير ذلك وغير أوش أن دفرشت وكان كذلك غالب علماء السلف زربي علماء كان سلف أواب حرفته كان أبو وإنما ينفقون من كسبه لكسابت إخوان باري أن دركوا بخشية على كل أقرب ما نولم بارو بلين زور هي باسكي زور هي بلين بلا أوندي إن شاء الله كفايتك هل وها أرينا سر بابي كتازا كبرتيل باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى باب الكرم لباري كرمه كرم قرباسي كرم كين والله درسي قدوان وساني بيبس كرم زور قوري مو إن شاء الله يسهن يقباسك كرم وجود كرم وجود جود يعني سخاوة بخشن دي إنسان سخيبة سخيش بس بو بارانية وكو يسهن إن شاء الله رونية كما والإنفاق في وجوه الخير وبخشين ولا وجه كاني خير وجوه الخير يعني إما يقرق أمانية يا بخشين يك رجع مني رجع بخشينه وا بس بهجر بدي رجع هيا بمزجوت بيتيم ببيوجن بهجر محتاج قرزار ريبوار بوجوه الخير لو أنا بنشر علم بدي تكتب بدي طالب العلم كسي خريكي درس ودروس وفقيه باري بيدي الله ما يبو إيش بس خريكي علم بومن أيضا بيت كهذا وجوه الخير أمجد الرحمة إخويا خير يقدر قانية يقدر قانية هربويا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أو يعني سبل أجناس سبيل إخويا يك سبيله أما أو اشتانيك الرزاماني إخويا بد بيبديل تبارك وتعالى بديتي لا زور يبا رزاماني إخويا يقول بديتي تبارك وتعالى ثقة بالله تعالى كي إنسان طوان الجواد به سخي به بخشن دبه و دس بلاو بي دس كلاو بي كذا سقيب اخوابي عبدي انفق انفق عليك انفق انفق عليك ببخش من بخش من بيت بخش ببخش الشيطان يعيدكم الفقر الشيطان بلنت ان بيت هجارب والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا خويت لا بليني فضلي خويتان بيدات بو يبرز انسان ابي اغير مخالبيت انسان أبي أقيل مخالبيت أبي شيا أبي جو تاني كسيك سقيب أخوا قايم نبي ناتو أنا بخشن دبيت شو كألي من ده هزار مدر كردو ده هزار يا هزار يبخشم ونار حتي وأرقنا وشوانا مدر مكردو اگر سقيبه نبي خواج يجيب بركاته ناتواني ببخشي وكرمش بارك الله بكم همو درجة كان خير وشاكا قريته يعني اسم جامع لجميع أبواب البر والخير هرشي درجة خير وشاكا هي أي قريته هرشي درجة خير وشاكا هي أي قريته جودش بريتيل السخاوة سخاوتش شنجوريكا السخاء بالنفس وأمش إيكيكا لبلا برزكاني وبرسترين بلاي إيسا نفسي سخيبت شاو تنوك والرزيل والشروك وإلى آخره لو صفة ناشرين أني تدا نبت وهل وها الجود بالرياسة لو بايو بوستيكي هي لصلاتيكي هي جواد ببا رياستكي أو بنفسي أما با دصلاتكي وبوستكي بلكي يعني بلكي لا قرنتر نبي لو إيشي مسلماني جي وجيبك بلكي بكاتا قرباني جي بجيكر دي إيشي مسلماني لو بريتي إلا سخاوت برياسة هلوها الجود بالرفاهية إنسان خوش بزراني كي إسراحتي خوي ببخشيته جودي بيبا إسراحتي خوي بابا أو كاتني كات الراحتي بالراحته ورفاهيته يعني قريكتي بخوي كاتي من شكتي در كردني خويتي مسلماني بي سي بي إيش يقديت بيشاو مصلحتي يقديت بيشاو مصلحتي خوي خات داوة يجود براحته يجود بإجمام نفسه يجود بشي بارك الله بكم برفاهيته او اي بخشه وكشون كذا باري ببخشه ام راحتك خويا بخشه ايشك اجي وجهك هل وها الجود بالعلم كسي علمي بني شالت وببخشه هل وها الجود بالنفع بالجاه كسي بون منا دسرى الدارك خاطر يقل خلق ناسي فلان كس خلق ناسي جاهو بلو بايكي جاهش بلاي معنوية لقال رياستها شيء رياسة بلاي محسوسة بلاي بوسيكي بلو بوسي إدارية لحكومة للصلاة داريكا ساروكيكا جيغركيتي وزيريكا جيغركيتي مديريكا مدير عاميكا إلى آخره لو اشتعل جاه معنوية وكو كسي قصير أروا لايدا صلاة دارانو بلو بوسيكي بلونا بلنا بلنا مالينا أو دارا بلونا لا إلى آخر لو شتا رئيس عشتيك بياب خاهر خويك بياب الرئيس وخاوان رئيسة كسيتي الله تكليف مبوبك لفلان كستو أي ناسي إيشا كمان دهجنكي كردوا يا كيشيكي هي لاي مسؤوليك الجود بالجاه جاهي خود بخشيته ورئيشك بوجه بجيك هلوها الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه سودو قازانجك اتواني ببخشيتو بلاش اي بخشيتو سخ بلاش نو نفعاني بجاند اي بخشيتو سخاوت ده جود ده هيت يعني بونو من حديثك ما خذ هلا مكتبه تشيبو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمي على كل سلام بني ادم صدقه همو مفصله همو اسكي كي انسان تشيل سره صدقه لسره لو أنا هنشتي بيوتين كصدقية شو شيء برغر ما يكذب لحديثك فرمي يعدل بين اثنين أما بريتيلا جود نفع بدن دو كزريك خي أما جوادية براسي سخاوتية فرمي تعين الرجل أو يعين الرجل كيال متي كابراء ده بارك ختبان عجلة كبوي ناو سعر كبوي أما جزانو بريتيلا جوادية هل وها الكلمة الطيبة هيا أو من الرزيلة وشي جوانشي اللي درناشي لنا بالي رزيل وشروك وهروها وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة هنا والله بديب ومزقد وإلى آخره خالك تلقى الجود بالعرض إنسان ناموسي عرضي شخصيتي خوي سخاوتي بيله وباله يعني شي طلط باقي والله يقردني همو كسي أعزابي والله يقردني همو كسي أعزابي يعني راحة القلب سلامة الصدر سينة باكي سينة صافي أو النبي ك كسي غيبتي كرب الله بخاقر دنيا زانك أما لم يجد بنفسه باشا خالك يتر الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء أمجي بمرتبيك برزة لمرتبك هاني جود ولبارة بخشينه والله قرنترو قولة لأمرتبة إنسان صبري بيه تحملي بيه وهلوها جوري كتري جود الجود بالخلق والبشر إنسان سخاوتي بيه للروش برزي للروخوشي وأمش براسي بليكي زور برزة ديم دانا وآخر دانين الجود بتركه ما في أيدي الناس عليه وهلوها أويك لدسي خلقايا جودها بسخاوتها في برامبري محتاجي خلق نبيت محتاجي خلق نبيت محتاج شاول لدسي خلق نبيت كبابا كربتك بموضوع وهي ليركم الله آية هنا يا شيخ رحمة خويلي به أفرمي قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيش الباس معك لا باب الإنفاق على العيال هرشي ببخشنا وما أنفقتم من شيء وردنوا لا وشيء من شيء خاتب دنا جير من شيء من شيء يعني شيء من شيء لا هرش تبي ببخشنا لجود لنفسه لعرضه لماله لبارد لعلمه فهو يخلفه فايت على جريب وبركاته لكانوا كسابتت رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا يعني شيء سمحا شو سخاوتي بإنسان لكاتي كرنو فروشنا لكاتي كرينا لكاتي فروشني شا لكاتي فروشتنا شون بونو منا باي بنجا هزارة بتشلو هشتا زاري ديتي أما إذا باع وإذا اشترى أي تيري أي قري وشان سنتا أي شون وايا أي كم ترناوي وهذه لنا يا فقير حتى آخري الله بلا والله شلو بينجن بيدا الله بلا خير لما من خير مدونة قيشكا باو شلو بينج بيو أي جيل آخري وشلو بينج لي يسيني أما أم رحمة برد وناك رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى اشتي أسيني سمح به نك ساوي الكبب بتخلط يعني بلا مسمحي شبني سمحا إذا باع وإذا اشترى أما جودة براسي مرتبة لما راتبي جود وهي سيرت أنكر جود زور قورية سخاوتي زور قورية خالك يتر وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلى ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هرشي ببخشنوا ولا خير بوخوتاني ببخشنوا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم واتبو أخوانيه قالت لفري من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دعي توابك أفري فيضاعفه له كي قرض ذات أخوة أخر فرمي فيضاعفه له قالت لبوي شنقاتك يعني له بخويتي وبخوانيه أضعافا كثيرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أنتم لا تظلمون كواتا مرجك لمرجكاني وعملي صالح الدور بقيله أبي بوجه إخوابه تبارك وتعالى هل وافر وما تنفق من خير فإن الله به عليم هل خير يكسيك فريم من خير نفر من مال بارا وتي خير كواتا بذل الجاه بذل المال بذل نفع البدن بذل الراحة بذل الرفاهية الراحة خذ ببخشي سخاوة هل هم من خير الله أكبر لبلاغة القرآن نفر من مال لبارا ومال هل خير يكفي ببخشي توا فإن الله به عليم وأنا زاني ونبي شاك أبدو بدا بدا شاك أبكا بدا رجي تهر دي ترد إن شاء الله ويا أقول لو قسم دا على شاكت كر لقلنا بيا وكنا مردي كبد بيا ضليت كر إيدات آوة أو إيدات آوة لا يخوا ما هو تيغن كشاكت كر لقلنا بيا بيدريد كر ايدات اوا وي تاوي كن بلان بلان لا يخوا ماو فهو يعلم وي تعالى بي زفين الله به عليم وي تعالى بي زنايا عليم وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين حاسدين يلدوش تنبي بنو زندو جور حاسدين يعني يا حاسبي بيت الدوج ولا أو أي حاسودي يسباسيك إن شاء الله لقل غبطة كحديثك اللي لباسي غبطة حاسودي شيء وغبطة شيء من بريتيا لا دوج ولا كي حاسودي بريتيا لا بغض النعمة بغض النعمة في الغير أو على الغير رقد لنعمته بلا بلان بركتها لجاني بلان بركتها هي لهي بلان بركتها بغض رقد لابي أي غبطتها غبطة الرقد لينيها بلام حزكي توجه بك أود بيت بلام لحس ودي رقي ليدي بويها رقكي لازمكي وتاني حزك هذا سري جلاجي حزك كابر أو نعمتين مني حتى حسود خراب كان شون الله من سعرك ما وجهتي خوزك خوا سعرك هلا من بواتو بس سعرك إيش بواتو أو نحسود الله هنا مش بالرقينا بس هناك إيش بر غيبت شون غيبت الرقي لنعمة كنيا بلام الله خوزك من جوك أو هم بوا أو بيتي بلام من إيش بيت أفرمي غبطانية ليرى حسد يعني غبطاء إلا في ثنتين لدوان النبي درسها غبطاء وحسودي ببري رجل آتاه الله مالا فسيخوا باريب يبدأ فسلطه على هلكته يعني كيف فسلطه على هلكته يعني أرواز صرف أكال لو في وجوه الخير وكنا إلى عنوان بابك داينا لو وجوه الخير صرف أكال لدرقا كان ورقا كان خيرا كتنزور لعنا صرف أكال فسلطه يعني فمكنه فسلطه يعني فمكنه من إنفاقه في وجوه الخير أفرمي في الحق يعني لا بخير وشاكاي ينفقه نقله ما يخواردنا وقمار وباشا برايان نقله هناني هو الهرمان لدره وبوي هاتشن لسه دولة من كان تاجر كان كومبانيا كان وشتاناك أو وشتاناك ريكي كان كومبانيا كانيك أو تريد سبونسر سبونسر چيا سوزا وشي سبونسر بيسن بوزانيتن سبونسر چيا وهنا أدري فلاشة بس سبونسري أوا سبونسر يعني دعم برنامج أو أدري بس سبونسري فلان كومباني هو بحراء دبرا كان بقول منا مثلا هل بجاردني بناو خوين كا بيلن شاجوان خوزقا شاجوان نبوا للرخسارة خوزقا شاجواني أخلاقي هم بشارة بزن كيان هم بشارة خوزقا شاجواني داهنانيا هم بشارة تسي سبحان الله لجياوازم كسي قراني بالله من جياوازم تو سي شلون امي لتر راي هنا لجوانا رخصار جوانا كان هنا اي لا ابداع اي لا داهين انا اي بو ناروي هيا جرب هيا للتلفزيون كان يبينن كهرباء دروس لك كهرباء قيصر كهرباء زوج جرب اشنيه كسك اروا كهرباء دروس لك بيويستي مصروف زوريتي انا اجي اي بو ناروي دعم يوفقي دعمي دوسيك أزوجك كسانيك داهنانيك إبداعيك سبحان الله جام سبونسرتش برزان هرتشي مصاريفي أوها يا الزور بي أوانيدا ونونك أم مصاريف أنا كراوة شندين دفتري تياشوا بس للريخص جنو قاعك وترتيبات أنجا شندين دفتر ديان دفتري تيشوبو هناني أم حكم أو حاكمك بوي بزان كيجوان ترى سبحان الله باورك إنساني بياو مرد بيل لمشتا أكاتو براسي داخي بياخو كسي بيري سيريا كتشي كردية بكا سير لعشي بكا لبان تاخواري بزاني زور جوانة تابلي صح جواني انجا أم جوانية هيج آزاياتي كابرايتيا يا جوانة لسك داي خواوا دروسي كردو او اي ناشرين اقول كيف قاعدة سره يعني چي هل بجاردني شاجوان ولا كسي بيرك بهولداني بيقشت به كسي بير عقلي جولابي تيكو شابي كسي يعني خوهر واد روسي كرو بجواني دروسي كردو يعني چي هدي بيدي اي بو كسي ناري بهولدان من دوبون كوا أوانية كم درش ولم كردستانة هدي كان ينكوا كوا أو حفلة وآهمو نام أم فيستيفال وشتانة ككراو هديان بيدراو هدي كان شن يبون شون بون كوا كواني بيسبهم هيك لو دولة ما نيكي دق الله في داب كابرش بحكمين اللي يرى بدأ دفترنايا بو إيرا كابراي تر أيهنن بو قراني وتن ببسو بيانش دفتر أيهن كمبانيا كان مشتاناك دولة منا كان مشتاناك لازم يبو الدولة منو كمبانيا برسو محترم جام السبونسر برزا وتري بس سبونسري أوا يعني دعمك أيو بارك أيو مشتكا أوايك بونو من السبونسر تشير باني أم درساني خومان درسك الطواب وقالي امتحان يكين لم كتابة قالي امتحان يكين لم كتابة أويا كم بيري بون من دوق الله يفيدي يسبون من سارة شو امتحانك ماني امتحاني شرح أربعين أوي من العطار وانيا بون من وثمان أويا كم بيري وثمان سطة زاري فيدي أوي دوم بيري وثمان حفتة وبين زاري فيدي أوي سين بيري بنجا زاري فيدي شركة كومبانيا دولة مني الله أو هديان بيبي دا من أيدا أما أم حفلي كريك يا خين بو امتحان وأما بس سبونسر فلان دولة من أما يعني سبونسر جابوا يا فرمي فسلطه على هلكته في الحق لحق الصرف يا كان نقله هنا نقراني بيشي نقله قمارة نقله ما يخوارنا نقله حرام في الحق لحق لشاكا لا لا لا لا تير كردني نداران لمحتاجان لا سبحان الله برزان إنسان روداري وشرم وبيشربي وبيشكوي بقات الرادية كابرا زقي برسيا محتاج مو شيء ورنا قرتوه شن ما بي أفرتك بري تبرشاي بلا يمشي شو هذا شاجوانا بس بينش دفتر شيء بيد راو جاب زانه وكذا شن رخو كينا رات ضليوا جاب زان شن خفت أخوال أو مثال هي باور كإنسان بيري لأكاتو هسك أو كساني هلا سن بمكاره براسي لقل عقله عاجزيها بيننا براسي عاجز لعقله براسي بيرنا كانوا براسي بيروهش يا ناجوله كاكتو عقلي هل براسي نقصانيت هل نقصانيت من بارود وختي عرضي شاد جوانا خيبه وخل أو ميلتا براسي تو تختيك النقصان براسي أو شيتي سرجادك أقل شيتيش بزرير يبو كزنبو كاك ولم تزرد بو خلقا بي كابراء الرابو حج حجك سواكين يبو خلق تسبيحين يبو خلق على كل هني ملاحظ شماني لسر أوشتانا كتابين يبو خلق كلاوين يبو خلق عتريكي بي بو خلق بون خوش خوشك أخول ما هي ناوة زمزم هيني أما نفعه كيبو بون من خوشك بباركي سيقل ايدا و بون ماني خوش كرد سيقل ايدا و دودو عخيري بو من كرد اي تو اوهم الدفتر ادي چي سود يكد بو ايمو چي قلق يكد بو ايمو والله هر مينتي بو ايمو هر داخو خفت خرد اللي او خلقه بدبخته وكا موچه ورده قردو زيكي برسيتي الله يبو من بون ايدا اي بون ادا لقاب يكي من بالله بيستو ما محتاجي موچه دو سيمان يكا چوارمان يكا ورنه قردو هده او بارك فسلطه تو أجرواب كي تمايا وتخلق حسوديت بيبرن والله من حسودي بمالو باركت ناول والله خفتت بوخم والله بزين بيتيت حرب الراسي وشفق عليك ظلم بوتسبتي أي كان حزمك لا وجهي خيرا أي كان حزمك ربدا لدرقاي دوما مصا وقالي بخوا بارمني بلتا وبارا وامو شكت هتاون امو شولا قري ميدا بي بوخوي هر كايا ولد قلتو هدبو بون بينا هم اوسا حسودين بيا بردي متخوزقا يما جو كبتو من بواي وكبتو من كرت باي بويا لا حسدا بوكي بو كسيك لوجوه خير ببخشي نقل كسيك لوجوه شر ببخشيت ورجل آتاه الله حكمة وعيت هل حكمتك ببخشي فهو يقضي بها ويعلمها يعني علما وعيت هل علمي ببخشي تبارك وتعالى علمك ببخشي وبعلمك قضاوتك لبيني خلقه وخلق فيرك ويا لما دليل السلوي كحسد حرام كافر من لا حسد يعني حسد حرام إلا لم دوشتنا بدرس حسد بريد أميش بلغي السلوي كأوتري الشاذ قاعدة ناقوري أما تاني أوت الشاذ حسدي هي حالة هي دروسة بواتاج ناية القاعدة كمان بقوري حسد حرام حسد لسل أصلك من حرام لم دو حالة فش حلال وهل وها أويت يدا كوان منافسة أبي بزاني منافسة لشي أكي نبي كومبانيا دولة من يبلي ولا من مادام فلان كومبانيا ويا اوس تشن كومبانيا يچون فلان فيستيفال ويا اهنگ شاجوان ين هلا كرد والله من ابي بچم چيبكم يا قسكه مالي بكما چوكه پيشش روشه پيشوا فيستيفال سينما كوتاي پيات فيستيفال سينما ين كرد بوكن زكي 400 مليون اكثر صرف تي اكرا 400 مليون دينار دا والله منو چن كومبانيا بيبلن والله مادام اويا ين كرد بو ايمش سپانسري اكين بو اي شكيت كا كباب چين والله شاجوان آهنگی شاجوان و فستیوالی شاجوان ایم دعمی کینو بارک بخری. هدی کی شهر زه؟ الله فلان کس هدی فلان کس خم بخو؟ آمد بلاتک؟ آو بلاتک حکم دوزی تو قاع اجرنو؟ آم موضوعان موضوع ترتیب کن ک ترتیبی آن کرد و شواصی کلی هات که کردیم. خواهی دعایتیم ده. بویا افرمی فهو یقضی بیها و یعلمها متفقون علی. باسی سود کان من کرد و تمام منافسه کردند لسر خیر نگل سر شر. لسر حق نم لسر باطل وهروها سنتي وهانداني إسلام بو بخشين وهروها فضل علم شن قوريا شن مزنة وعنه قال هل ابن مسعود وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي برسيارك من جل إيوه يكا فرمي كامل لا إيوه مالي ورسكي لمالي خوي لا خوش بالسلح يا وجه إجل أيكم ماله أحب إليه مال وارثه مال وارثه أحب إليه من ماله مالي ورثك إلى مالي خوي لا خوش بالسرة كم تن كم لا تن خوش بالسرة مالي ورثك دني مالي خوتن ما بلا جواب دنو مالي خوتن تن بيخوش ترى دي وتيان يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه مال وارثه كاس يغني لي ما إلا مالي خوي لا مالي ورثك بيخوش ترى ما مال خويتي حتى كوري شي بمالي خوي لمالي كوري كيف يخوش تري قال فإن ماله أقدم فريد مالي تو أو تاني بيشت خستوا ومال وارثه ما أخر مالي ورثك إيش تو تاني جيت إيش تو لأن أوصل نقاهلة بيرتو أم حديث الزور كاري كده كم باري إيه ويا أو تاني لما الله لطف بيرتوا يسبب مريه كي تاوي توني قصيك هي أيّرنا ولا هنيق لا حكماء وناويش إيهن بس من داعينا قلنا يبينهم بلا ميكي لحكماء وده صلاة دارة قورة كان باشا زور ده صلاة دار بو أيّرنا والله وتويتي أقر مردم دسم لتابو تكدركن وبارو مالكم للرقار راخن وبعد دكتورة كان لسرشان بنين باشا يا زور قورة بو معروف بو باشا لا لمنطقي يونان بو الله وتوين أبو وتويت يبوي خلق بزان الدكتور كان جنين طواني نيلن بمرن وأو تاني دسم دركن بويد بزان هيج بلغ الخوم نبرت بارو ما لكش مو تاني بسري الرئك هيج قدو نرخي كيبو من نبو جيه بويا بارو ما لي تو أو تاني كرتوت أخير كم ما لي تويا أو كتيبة أو كتيباني كبارد دا وطبع بكري كما بارو مالي توي او مزغوتي دروست كردو كما بارو مالي توي او دوسي هجارا او دبان زهتيوا او بينشش بيوجنا كبارت بيداو او ان شاء الله مالكي تو تناردت بينيرن كواتي لمولا بارزور بينيرن بو اخيرتي فت مالو باركه تنزور كوكن هذي مغرن دواي ورسل سريا كان الشر دواي ورسل بدا بشكردني توين لبير ناميني كابرايا هات لا امام عمر مثلا یکی میراته برای دایکو باوکی بود لگل برای یکی دایکی آنه لگل زوجه لگل جده با پیره لگل دایکه استا اخوالی برای دایکی عصبه خاون فرضه خاون فرض چیه؟ او تانه که شرع بشی دیاری کرو بش خویه با بلام برای باوکو دایکی عصبیه یعنی خوان بش بشی خوی بر چی ماوا ای باد بو خو وکو باو وکو برا ما عصبن وکو ما عصبن هنی حالت فرضبن خوان فرزن هنی حالت عصبن او بمینت و ابن بو خو یعنی یسبون منا باو کی بمری کور به جبیل فرضینیه بلی او انده ابا هو مالک ابا باشا يابون منا دايكه كوكرك بجيب منه دایک مادام کره یک لسر چنبا ها چنبا یک لسر شش با دایک باقی کی کیوا فرض نیه بلی اون دابا همون باقی کی عصبا و تانی ک چی فرمی رحبی رحمه الله فرمی لبابی تعصیبا فرمی فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي هر کس همو مالك ببا كي اذا انفرض يعني اقل تنياك جابك وريد ديجي بي ندم هات لا امامي عمر شنك اقر اخوالي ام يقل سرشاشك ببن ما بشكي خوان ببن براي دايك وباوكي اكو هذا الامام عمر بتيان هب ان ابان حمار هرب يوم مسألة لرح لميلات بيودريم المسألة الحمارية مسألة حبيتي عندنا باوك ما يقدر يجيب أهل علم فرمن بارو مال ولا إنسان كا يعني دور مشكلة ألين أدب وجنشا ونوبتيان بلين هب أن أبانا كان حمار دانا باوك ما كريبو يعني شو كريبو يعني أجر إما باوكش ما نبيه خلا دايكو يكساني خيرة براي دايكي أباو إما براي دايكو باوك ببشبين دانا باوك ما نبي باوك ما كريبو باق من گودریجه که خود دایکو یکسانی خو اکریل هر وی علما خلافی نیل موضوع آیا ای بیا نیب علی کلی ما بس کم موضوع میراثی نیه موضوع کم لو تانه تماشا کی و تیان هب آن بانه کان حماره اهل علم فرما ما حب مال ولا انسان که باق کی خویم کاته گودریج بوی پاره بو ورسه جی علی ورسه آوا هر سر کوت کاله هب آن بانه کان حماره هنی ورسه جی با وفان رسول الله فرمى فإن ما له ما قدم وما لوارثه ما أخر زول لو حديث والبنو فائدي زور زور تيدا يا براسي وهروها أوي تيدا يا ك زوج الخلق بسير مالك على فلان كاز يا باوكم يا برايكم فلان مال يجيه شلو لو كروكشا وورس بوفا كان بريزا كان حزا كان بارك هب كان خير بو أو كسي مردوا كبرسيارة كان أمان سودي كي تيدا يا بو أوانا اما دليل سرعيك كس مرد هر كس مرد مال مالي او نيه تواب مالي كيه مالي ورسه ايتر نالي بابي كما خير بوي خير اكي چاكي خوتا پاري تو اكي بو او هي خوي نيه اغاسن لو خالبي كابرا مرد پاري خوي نيه هبوي حتا وكو لجيانيش بي بوي نيه لا يقل سرسي زياتري بكات خير وصدق يقل سرسي زياتر بوي نيه بونونا كابرا همو مالو ملككي سي دفتره بوینی بله دفترونیه که بخوام از گوتو. اسلام چنین کتیه و جیکا، ها؟ فقط یک دفتر. بلکه عبدالله فر عباس فرمی و ربع احب ایلی. یک لسر شوارم پی باشتر. شکر رسول خدا فرمی الثلث و الثلث کثیر. یک لسر سه زهری شه یک لسر سه. یعنی یک لسر شوار باش. علی کلی نوی صحیحه یک لسر سه ابد. لوزیاتر بوینی. حال دنیایش مال مالی خویتی. بلام بوینی. طواب يعني تو نزيكي مرق بوتو خليكه لدس الدرجه بارو مالكا اسلامش او ما مرض دغلاكا بويا بيايا لسر مرق جنكي طلاق ده بويا جنك الا ميلاتك اينبا طلاق هيجي وجهك للاسلامه نخير جوجي ناكري هل بيايا رقي لجنكي بوكاش تسال مرق طلاق داخو اسلام هاتو بويا خلط زرر مكا ديرا ما افرتا زررك بويا اسلام رقي نداوبي بويا او فائده زور قلنكا يعني مال مالي تونية مال مالي كي كوفات تذكر مالي ولا سكت وعن عدي ابن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة بس ما قلنا حديث خوتن لا أقرب باريز أقرب لا تأخذ ما يكبر ولا جابر رضي الله عنه فرميت ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا اتفق عليه قد برسياري قد داويشتك أنا بيغمري خوانا كردوا داويشتك أنا كردوا لا رسول الله بما أن دريب توتي نايدا حتى روشك كراسك بيدا زور جوان أي كاتا بري طلي بيخوش الرسول صلى الله عليه وسلم ديتا ناو الصحابة كاني وتعزى لبري كردوا يقل الصحابة كاني الله يا رسول الله زور جوان بيم يدي على الراب وستا الرواء خوي أقول ريو أي هين أي دابي خلق زور لهم يك على أن أيتوا نازاني بيغمال عليه الصلاة والسلام داوي هرشتي اللي بقي ردي ناكات ورقي دابيت الله والله ما بس من ابو جقل لو نبي كمردم بك انا كفن بويا داوم اللي بيغمر عليه الصلاه والسلام الله ابو كمل كردي انا كفن صلاه وسلام على سلم وهروها ام حديثه طبعا بلقي اخلاق برزي بيغمر عليه الصلاه والسلام زنبور كان اللي بيغمر عليه الصلاه والسلام بوي كسي أنا أطواني وابي كسي أواني رقي على بيغمر عيسى الله وسلم هشي أنا زوري كان هيا أنا دا هشي أنا دوايا اللي يكري نايدا رسولي خوال لأن داريش أو هدي خلق بوا بخشي يوتي جا هني كسي تبعاتي نفسي زور بيسو خلابه نطواني بقات هر كسي اللي يدا قسي بيك أواني قسي بيغمر إخوة كان عيسى الله وسلم ناك طواني بقى نرتبي كناقا بوي قسي بيك لبرو ناقا ناوا لابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه رجع جني عبد كان بياني بكنوا إلا ملكان ينزلان دوف ليش تدابس فيقول أحدهما أي كان الله اللهم أعطي منفقا خلفا خواي أوي أبغش خلف يعني جيبه بركيته خواي يعني أوي أبغش جيب بركيته ويقول الآخر أو كتير الله اللهم أعطي ممسكا تلفا خواي أوي أجريته وخواي بن بري كيبوي أنا بني أواني هلا يقرأ لبريك أشبيتي ركتش بيتي أسوتي أدزري لناوتي أيدات النخوشي خواب أنا ماذا الرحمن بيبك اللهم أعطي ممسكا اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا أو أي أبغش يجيب بركيته أو أي نابغش خواي لنا بيديوي يشتر باسي حديث ما أكل ولا بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم فرميتي قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك لرأيتها فرمي أنفق عليك ببغش أي آدم بذاته خم بغشه بيتا بخشم أنفق أنفق عليك ببخشة خم بيتا بخشم خواه يقول بيتا بخشي خواه يقول بيتا بخشي تاقي كانوا جاري كان تاقي كانوا بقول من أما أبخشم بزنم خواه جيبون بركاتو أقر جيبو برنكر دي توا خواه نظرين قليبك بقول ما مصر شتيكم بخشيو جي غيبو برنبو والله الذي لا إله غير كسيا ناناسا شتيكي بخشي بيجي غيبو برنبو بيتا سبحان الله أوجل خواياتي خواه بكي لو شتاني علماء باسي كان لخواياتي خوا تشيا تشاكي تشاكا كارن اداتا وخرابي خرابا كارن سزادات اهل علم فرمون اقروان بوايا عاقل كان اقلن اقروان بوايا خلق خرابي بكرت بايا هيجي بدوانا هات بايا لسزا تشاكي بكرت بايا هلا دنيا ولامي تشاكي ندرايتا اقلن دنيا بر يبو لخراب ودرنشيان بردوام نيبو بلايك مو هيجي تيانا بي كسي السخاوتها خواهي تالا تشي كردو خلق باسي كان فلان كس حاتمي تي تأس جنايما ولا سر سخاوتي حاتمي تي حاتمي تي باداشني لقيامة ني حاتمي تي وكل حد ذاته بو تشوك بو خلق يكر بو حاتمي تي حاتمي تي بلام لآخيرة نفري باداشني خواهي يقول خسي الدنيا بوي سيكا باداش تاكي وتا خلق ميري حاتمي تي لسخاوتي من كاك خو حاتمي تي ني حاتم الطائي بويا هنداني قوليتي كأوي بيتا بخشي خواه خوي بيتا بخشي تبارك وتعالى سودي دريش تدا كخزين خزينة كان يخواه برن طاو نابن تو بخش خواه بخواه بوتي بركة تبارك وتعالى روها أوي تدا ببخشة بجوري بخشيني تو خواه بيتا بخشي زور بخشة زور بيتا بخشي كم بخشة كم بيتا بخشي روها سودي كتدا هو كاري بوي رزقت فرعون ببخشة بوي رزقت فرعون بوي رزقت فرعون ببخشة حديث كتير فرمي لعبد الله كري عمرو ورزق خوي ليبي إن شاء الله ذات إذا تباسي وحديثك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.